الحارث اليزيد، نقول هذه ال، هل ال هذه تدل على أن مدخولها نكرة؟ جواب لا، مع كونها تدل على أن مدخولها ماذا؟ اسم. أحسنتم. إذن أثبتت الاسمية ولم تثبت النكرة، لماذا؟ لأن مطلق ال يدل على الاسمية، وأما النكرة فلابد من بعض أنواع ال وهي المعرفة التي تؤثر التعريف، يعني يكتسب الاسم تعريفا بدخول ال، بدخول ال. كذلك الضارب المضروب، نقول الضارب هذا ليس بمعرفة، هو اسم بدليل دخول ال الموصولة، والمضروب اسم بدليل دخول ال موصولة، لكن هل هو نكرة؟ هل هو معرفة؟ ال هذه ليست مؤثرة للتعريف مدخولها، حينئذ انتفى عنها خاصية النكرة، فلا نحكم على المضروب والضارب بأنه نكرة، بأنه معرفة، لأن الذي ينقله من التنكير إلى التعريف هو ال المعرفة، هذه موصولة. إذن مؤثرا هذا قيد في ال، احترز به عن الزائدة فليست من علامات النكرة، واحترز به عن ال الموصولة في اسم الفاعل واسم المفعول. نكرة قابل ال حال كونه مؤثرا التعريف، ولذلك قال ابن عقيل ما النكرة ما يقبل ال وتؤثر فيه التعريف، وتؤثر فيه التعريف. واحترز بقوله وتؤثر فيه التعريف مما يقبل ال ولا تؤثر فيه التعريف. إذن عندنا ال وال، كعباس علما، فإنك تقول العباس فتدخل عليه ماذا؟ ال، لكنها لم تؤثر فيه التعريف، لأنه معرفة قبل دخولها عليه، معرفة قبل دخولها عليه. وطبت النفس هذه لم تعرفه، هذه زائدة، سيأتينا في أل وقد تزاد لازما كاللاتي، وطبت النفس يا قيس السري، وبعض الإعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، هذه ليست معرفة، هذه زائدة ولكنها أفادت معنى وهو لمح الصفة، لمح الصفة الأصل قبل عالمية. هذا هو النوع الأول من نوعي النكرة، ما يقبل أل المؤثر للتعريف، حينئذ ال هنا مقيدة بكونها معرفة احترازا من ال الزائدة وال الموصولية، فإنها لا تفيد تعريفا، بخلاف ال في معرفة الاسمية فإنها عامة، لأن المراد هناك إثبات الأعم، وهنا المراد بها إثبات الأخص، والأعم يثبت بال مطلقا، والأخص يثبت بال المعرفة فحسب. واضح أبو حيان؟ أو واقع موقع ما قد ذكر، هذا هو النوع الثاني من نوعي النكرة. أو ليس بقابل ال، لا تقبل ال، لكنها وقعت، يعني النكرة وقعت موقع ما يقبل ال، بذاتها لا تقبل ال، اللفظة التي حكمنا عليها بأنها نكرة لا تقبل ال بذاتها، لا تدخل عليها، وإنما نفسرها بمعنى لفظ، هذا اللفظ يقبل ال، فنحكم على الكلمة بأنها نكرة. ذو بمعنى صاحب، ذو التي بمعنى صاحب، ذو لو قال هل هي معرفة أو نكرة، هل هي معرفة أو نكرة، هل تقول الذو؟ تدخل عليها ما تقبل ال بذاتها، لا تقبل ال لغة لا عقلا، أما العقل يجوز، العقل يجوز أن تقول الذو لا بأس، لكن اللغة لسان العرب الوضع الأصلي يمنع أن تدخل ال على ذو. إذا امتنع دخول ال المعرفة على ذو، هل نحكم عليها بأنها معرفة لأن النكرة هي ما يقبل ال؟ جواب لا، نقول ذو هذا لفظ نفسره بماذا؟ بمعنى صاحب، صاحب هل يقبل ال او لا؟ ان قبل ال حينئذ حكمنا على ذو بانها نكره،